بيته كان في حبك أمل، حبيته كان في حبك أمل، ورجعت كنت أبني في حبي وعيني تبكي وقلبي أسيرك، وعيني تبكي وقلبي أسيرك، وفضلت صابر أندم علي.